الباب. المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى قد توقفنا عند ثنايا باب فروض الوضوء، وكنا توقفنا عند حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلما دنا من الصفا بعد أن تم الطواف ذهب إلى المسعى. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: فابدأوا، فعل أمر، بما بدأ الله به. استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء، فلا بد من تقديم غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. وأخذوا هذا من هذا الحديث، وجاء في بعض هذه الرواية ابدأوا بصيغة الأمر، هي رواية النسائي، بينما رواه مسلم بصيغة الخبر بلفظ أبدأوا أو نبدأ، وهو خبر صحيح. وقد ذهب أو استدل الجمهور أيضا على وجوب الترتيب بأن الله عز وجل قد أدخل ممسوحا بين مغسولات، فدل هذا على أن المقصود هو الترتيب، وإلا لجاء بالمغسولات في سياق واحد. ومن فروض الوضوء التي وقع الاختلاف فيها الموالاة، هل يجب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء أو لا؟ والموالاة أن يأتي بها متتابعة وأن لا يجعل بينها فاصلة، وهذا الفاصل قدره بعضهم بأن ينشف العضو الأول قبل غسل العضو الثاني. فمن ذهب إلى أن الموالاة فرض من فروض الوضوء استدل بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أو لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، معناه أنه لم يكمل وضوءه، وأنه في هذا دلالة على أنه لا بد من غسل القدمين، تغسل القدمين جميعا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة لاكتفى منه بأن يأمره بغسل تلك اللمعة فقط، لكن لما أمره بإعادة الوضوء كامل معناه أن وضوءه الأول لم يصح، وحينئذ لا بد من الموالاة في غسل الأعضاء. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الأمر بإعادة الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد ربع الصاع وهو ملء الكفين المعتدلتين، ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهو قال إلى خمسة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد، فمرات يزيد في ماء الغسل إلى خمسة أمداد. وفي هذا أن المشروع هو الاقتصار في الماء عند الوضوء، وأنه لا يستحب الزيادة على هذا المقدار. ولا شك أن الإسراف منهي عنه، وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم أورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم فيه استحباب إسباغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بالتهليلتين بالشهادتين بعد الوضوء. قال: وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة رواها الترمذي لكن إسنادها ضعيف، وبالتالي فإن الصواب عدم مشروعية قول هذا الذكر بعد الوضوء. وزاد وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم رفع رأسه إلى السماء، يعني بعد الوضوء، لكن هذه الرواية أيضا ضعيفة الإسناد، وبالتالي فإن الصواب عدم استحباب رفع البصر بعد الوضوء، وعدم استحباب قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ثم قال المؤلف: وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي بغسلة غسلة، ونضح. النضح هو إلقاء الماء بدون غسل، إلقاء الماء بدون غسل. فهذه اللفظة يحتمل فيها احتمالان: أن المراد الاكتفاء بالنضح بدون أن يكون هناك غسل، أو أن المراد به أن يكون هناك غسل مرة وزيادة النضح. إلا أن كلمة ونضح قد اختلف الرواة فيها، فبعض الرواة لم يروها، فانفرد قبيصة شيخ الدارمي بها، ولذا قال المؤلف: وهؤلاء رجال الصحيح، ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. ولذلك بعض أهل العلم قال بأن هذه الزيادة شاذة، والمراد بالشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وأهل العلم لا يقبلونها ولا يبنون عليها الأحكام. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي، وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. نعم، هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها فضيلة بلال وعمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا أن بعض أهل الجنة يخصون بمنازل وبقصور لا تكون لغيرهم، وفيها جواز سؤال الإنسان عما يواجهه من الأعمال أو من البيوت أو من الأملاك: لمن هذا؟ ويستقصي في السؤال عنه. وفي هذا أيضا استحباب أداء ركعتين بعد كل أذان، وفي هذا دلالة على استحباب ركعتين بعد أذان المغرب كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وأما استحباب ركعتين فيما عدا هذا الوقت فهو محل اتفاق بين العلماء. وفي الحديث استحباب ركعتي الوضوء وأنها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بلالا عليهما. وفيه أيضا استدل به طوائف كالشافعية على أن ذوات الأسباب ومنها سنة الوضوء تفعل في أوقات النهي، والصواب أنها تفعل في أوقات النهي الموسع، أما وقت النهي المضيق فينتظر حتى ينتهي الوقت فتفعل سنة الوضوء. وفي هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وإن لم يكن ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة. أورد المؤلف بعد ذلك بابا في المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه بعد نزول آية الوضوء. وما هو الأفضل، المسح على الخفين أو عدم المسح؟ نقول الأفضل أن يفعل الإنسان على ما يوافق هيئته، فإن كان لابسا للخف مسح، وإن كان غير لابس للخف فلا يلبس الخف من أجل المسح عليه. والخف يصنع من الجلد ويغطي القدمين وجزءا من الساق، ويلحق بالخفين الجوارب التي تصنع من القطن ونحوه لأنها في حكمه. ولعلنا نأخذ أحاديث هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا. هذا الأمر ليس للوجوب. لماذا لم نحمله على أصله من الوجوب؟ لأن الصحابة كانوا يعتقدون عدم مشروعية المسح على الخفين، فالأمر الذي يأتي لرفع توهم عدم المشروعية لا يدل على الوجوب. قال: يأمرنا إذا كنا سفراء أي مسافرين، وألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، يعني ونمسح عليهن. وفيه أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. وقد اختلف العلماء في كيفية الحساب، والصواب أنه يحسب المسح بعد الحدث، أن الابتداء يكون بأول مسح بعد الحدث. وقوله إلا من جنابة، إلا من جنابة، فيه دلالة على أن الجنابة يجب فيها الاغتسال الذي يجب معه نزع الخفاف لتغسل القدمان. قال: ولكن من غائط، فيه أن الغائط لا يجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء، وأنه إذا توضأ الإنسان وعليه خفاف بسبب الغائط كفاه أن يمسح عليهما. وفي الحديث أن البول من نواقض الوضوء، وفيه أن النوم من نواقض الوضوء، والنوم المستغرق بالاتفاق أنه ناقض من نواقض الوضوء، ولكن الاختلاف في النوم اليسير. فقال الإمام مالك بأن كل نوم يسير على أي هيئة فإنه لا ينقض الوضوء، وقوله أرجح الأقوال في المسألة. قال الإمام أبو حنيفة: من نام نوما يسيرا على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه، وإن كان نومه على غير هيئة الصلاة انتقض وضوءه. وقال أحمد: ينتقض الوضوء بيسير النوم إلا من الراكع والساجد، وقال آخرون بأنه ينتقض إلا من راكع وحده. وعلى كل فظاهر الأحاديث يدل على رجحان مذهب الإمام مالك بالتفريق بين النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء على أي هيئة كان. وقد ورد أنهم كانوا يضجعون فينامون يسيرا ولم يكونوا يؤمرون بإعادة الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين، وفيه مشروعية إعانة الغير على التهيؤ للوضوء كما أراد المغيرة بن شعبة أن يفعل. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين استدل به على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يكون الإنسان متوضئا وضوءا كاملا، طهارة كاملة. لو غسلت قدما في الوضوء فلبست الخف ثم غسلت الأخرى فلبست الخف، فإنك لا تمسح حتى تنزع الخف الأول، وذلك لأنك لم تدخلهما طاهرتين. فإنك قبل غسل الرجل اليسرى لم تكن الرجل اليمنى طاهرة، إنما تطهر بإتمام الوضوء وهو لم يتم هنا، خلافا لبعض الظاهرية. وفيه مشروعية المسح على الخفين. نعم، السلام عليكم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه أن البول من نواقض الوضوء، وفيه مشروعية المسح على الخفين. وهناك خلاف بين الأصوليين إذا كان الخبر الخاص متقدما ثم جاء بعده الدليل العام، فهل نقول الدليل العام ينسخ الدليل الخاص المتقدم كما قال الحنفية، أو نقول بأن الخاص يعمل به في خصوصه والعام يعمل به فيما عدا ذلك كما قال الجمهور؟ ومذهب الجمهور أرجح، لأننا بذلك نعمل الدليلين، والقاعدة أنه إذا تعارض دليلان وأمكن الجمع بينهما فإننا نجمع بينهما، ومن أوجه الجمع التخصيص. فنقول حينئذ لا أثر لكونه متقدما أو متأخرا، لكن مع ذلك من أجل ألا نفتح مجال للمخالف قام الدليل على أن المسح على الخف كان بعد نزول آية الوضوء التي فيها الأمر بغسل الرجلين. ولذا قال إبراهيم النخعي وهو من علماء الكوفة الذين يأخذ عنهم الحنفية، قال: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، المائدة التي فيها آية الوضوء. نعم، أحسن الله عليكم. وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمرو بن عبد البر: واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه، قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية مراجعة أهل العلم وسؤالهم، وفيه أن الفقيه قد لا يكون مستحضرا لأحكام باب من الأبواب. عائشة فقيهة، ومع ذلك لما سئلت عن مسألة في المسح على الخفين أرشدت إلى غيرها، ففيه دلالة على جواز تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد. وفي هذا مشروعية الأخذ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في العبادات. وقوله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. هذا مذهب الجمهور، أن المسافر يجوز المسح ل3 أيام. وذهب المالكية في أحد القولين عندهم إلى أنه لا يتحدد مسح المسافر بوقت، والأحاديث التي جاءت بالتحديد كثيرة متعددة، فمذهب الجمهور أقوى. قال: ويوما وليلة للمقيم، فيه أن المقيم إنما يمسح يوما وليلة. وكما تقدم عندنا 3 أوقات: وقت لبس الخفين، ووقت الحدث الذي يكون بعد لبس الخفين، ووقت المسح بعد الحدث. وكل واحد من هذه الأوقات الثلاثة قال بعض الفقهاء بأنه بداية المسح، والأظهر هو القول الأخير، لأن التحديد للمسح وليس لوقت جواز المسح. فاللبس والحدث هذه أوقات متعلقة بجواز المسح، والقاعدة أنه إذا تعارض تفسيران أحدهما يعتمد على ذات اللفظ والآخر يعتمد على تأويله ومعناه، أن الأرجح يكون في اللفظ المعتمد على ذات اللفظ. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم، بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشدا سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات 54، ومات راشد 800، وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفه ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. أورد المؤلف هنا هذا الحديث من طريق ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، كأنه قال: إذا تعرضتم مرة أخرى لمثل هذه الحادثة وجاءكم برد، فعليكم حينئذ أن تمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب العمائم التي تكون على الرأس، والتساخين الخفاف التي تكون على القدمين. ففيه مشروعية المسح على الخفاف، ومحل اتفاق في الجملة، ومشروعية المسح على العمامة. وأورد المؤلف اختلافا في إسناد هذا الخبر اتصالا وانقطاعا، ورجح اتصال الخبر وصحته. نعم. وعن زبيد بن صلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال: هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه: على شرط مسلم. ذكر المؤلف هنا حديث زبيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، يعني بعد الوضوء، فليمسح عليه أو عليهما وليصلي فيهما لا حرج عليه في المسح، وفي هذا مشروعية المسح على الخفين. قال ولا يخلعهما إن شاء، يعني إن شاء يعني أن الأمر معلق بالمشيئة، وبالتالي لا يكون هنا الأمر على الوجوب، فقوله فليمسح عليهما وإن كان أمرا ليس للوجوب لأنه علقه بالمشيئة. وقوله إلا من جنابة، فمن أصابته الجنابة باحتلام أو بجماع فإنه يجب عليه خلع الخفاف ولا يجوز له المسح عليهما. وأشار المؤلف إلى اختلاف في إسناده، ولكن قال بأن هناك من حكم عليه بالشذوذ أو النكارة لوجود بعض الاختلاف في ألفاظه. نعم. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. نواقض الوضوء هي أفعال تكون عللا للحكم بأن الإنسان محدث حدثا أصغر، والحدث هذا وصف حكمي ليس وصفا حسيا، وإنما هو حكم من قبل الشارع. فإن المحدث وغير المحدث سواء في أبدانهما وأوصافهما الحسية، ولكن الكلام في الأوصاف المعنوية. فالاختلاف نقض الوضوء هذا وصف إيش؟ حسي ولا معنوي؟ وصف حكمي، وصف حكمي. ثم نواقض الوضوء لا يقال عن شيء بأنه من نواقض الوضوء إلا إذا ورد دليل على أنه ينتقض الوضوء به، وقد اختلف في كثير من نواقض الوضوء. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، رواه مسلم. وفي لفظ له كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ورواه أبو داود. ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية البيهقي لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت، رواه يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فأعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيهم يضطجعون. وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلف في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. نعم. هذا تقدم معنا أن زوال العقل بالنوم في الجملة ناقض للوضوء بالاتفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، وقال الوكاء عين السه فمن نام فليتوضأ، ومر معنا في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط أو بول أو نوم، فدل هذا على أن النوم من نواقض الوضوء، إلا أنهم استثنوا من ذلك يسير النوم، فقال مالك أي نوم يسير فإنه لا ينتقض الوضوء به، وقال أبو حنيفة بأن النوم الناقض بأن النوم اليسير الذي ينقض ما كان على هيئة من هيئات الصلاة ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا قيام، أما الاضطجاع فينقض الوضوء عنده ولو كان يسيرا. وتقدم معنا ذكر مذهب أحمد والشافعي في استثناء بعض أحوال أو أركان الصلاة. والظاهر من الأحاديث أن النوم اليسير لا ينتقض به الوضوء على أي صفة كما قال الإمام مالك، ويدل عليه هذه الروايات التي فيها أن بعض الصحابة قد نام نوما يسيرا على هيئات مختلفة ومع ذلك لم يتوضأوا ولم يكونوا يؤمرون بالوضوء. أورد المؤلف في هذا حديث أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد أن أحدثك في حديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه أن يتكلم معه بالكلام السري حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، ظاهره أنهم لم يتوضأوا، فمعناه أن النوم اليسير لم ينتقض به الوضوء. رواه مسلم. قال: وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ظاهر هذا أن المراد به النوم اليسير، لأنه هو الذي يكون في انتظار الصلاة. في حديث أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فيه أن النوم اليسير من الجالس لا ينتقض به الوضوء. قال: وعند البيهقي: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، أي صوت، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: قوله هذا عندنا وهم، صوابه جلوس. فظاهر هذا عندنا، يعني تفسيرنا لهذا اللفظ، وهم جلوس. فابن المبارك يرى أن النوم اليسير الذي لا ينتقض به الوضوء ما كان على هيئة الجلوس فقط. أما من نام نوما يسيرا وهو مضطجع فعند ابن المبارك أنه ينتقض وضوءه. قال: وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت، رواها يحيى القطان وهو إمام عن شعبة وهو إمام عن قتادة وهو إمام عن أنس، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، معناه أنهم اضطجعوا، وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال: فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ وهو من محدث المغرب: حدثنا محمد بن عبد السلام عن ابن بشار عن يحيى القطان حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة، الإمام هو يحيى القطان فاعلمه، ولكن الإمام أحمد قال بأن شعبة لم يقل هذا قط، وقال بأن رواية شعبة للحديث فيها كانوا ينامون، وأن لفظة يضطجعون هذه وهم ممن روى الخبر. وقال هشام: كانوا ينعسون. واختلفوا في حديث أنس، وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ولفظه يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن الاختلاف في النوم اليسير من المضطجع. نعم. أحسن الله عليكم. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم في حديث حماد بن زيد: زيادة حرف تقريبا تركنا ذكره. وقد تابع حماد أبو معاوية وغيره، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. وعن علي قال: كنت رجلا مذاء. هذا الحديث في من حدثه دائم أي مستمر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل ومستمر عنده دم يخرج منه في كل وقت، أو عنده سلس بول لا يتوقف معه البول، أو معه استمرار الريح فلا يتوقف الريح أبدا، فماذا يفعل؟ جاءنا حديث فيه ذكر الدم. قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، أي يستمر خروج الدم معي حتى بعد أن ينتهي وقت الحيض، فلا أطهر. في هذا دلالة على أن الدم نجس، ودلالة على أن خروج الدم من الفرج من نواقض الوضوء. أفأدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة حينئذ أو ماذا أفعل بالنسبة للوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تدعي الصلاة، إنما ذلك عرق، أي دم جرح، وليس بحيض. فالذي تترك له الصلاة دم الحيض، وأما دم الجروح فهذا لا تترك له الصلاة. قال: فإذا أقبلت حيضتك، هناك تفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، الاستحاضة يصلى فيها ويصام، والحيض لا يصام في معه ولا يصلى. والتفريق بينهما إما بأن يكون للمرأة عادة سابقة فتستمر على عادتها، وإما أن تعرف الفرق بينهما بحسب الصفات، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، ودم الحيض ثقيل ثخين، ودم الاستحاضة خفيف، ودم الحيض فيه رائحة، ودم الاستحاضة ليس كذلك. فإذا أقبلت حيضتك، أي أيام العادة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت وجاء وقت فاغسلي عنك الدم، هذا وقت الاستحاضة، تغسل الدم ثم صلي، متفق عليه. زاد قال: ثم توضئي لكل صلاة. فيه أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ في أول وقت الصلاة، ويكفيه إلى أول وقت الصلاة الذي يليه. مثال ذلك: إذا توضأ للفجر فإنه يكفيه إلى أذان الظهر. لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي يليه. نعم. قال: هل هذا الخبر مرفوع أو لا؟ فهذه اللفظة ثم توضئي، وأكثر أهل العلم على أنها ثابتة في هذا اللفظ. نعم. أحسن الله عليكم. وعن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم. هذا الحديث فيه جواز تكليف الإنسان لغيره بالسؤال عن مسائله ليعطيه الحكم، خصوصا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. فإن علي رضي الله عنه كان قد تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صهره، فلم يناسب أن يسأله مثل هذا السؤال، ولذا أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي: فيه الوضوء، فيه أن خروج المذي من نواقض الوضوء. وفي لفظ قال: توضأ وانضح فرجك، النضح الرش بالماء حتى يبتل، وفي هذا زيادة حكم، وهو نضح الفرج، وظاهره أنه يشمل الفرج من أوله من أعلاه إلى أسفله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. إذن في هذا أن الاستحاضة لا يمنع من الصلاة معها، ليست كالحيض. و قوله ولو قطر الدم على الحصير، هذه فيه دلالة على أن كثرة دم الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، واستدل بعضهم بذلك على أن الدم ليس بنجس، وقد حكي إجماع الأوائل على نجاسة الدم، ولعله يأتي لذلك مزيد بحث إن شاء الله تعالى. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره. نعم، حديث عروة عن عائشة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض نسائه فيخرج إلى الصلاة بدون أن يتوضأ، لكن هذا في الصحيح، لكن عند الإمام أحمد أنه قال قبل بعض نسائه، فاستدل بهذا، استدل به الحنفية على أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، بينما قال الشافعي بأن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة، وقال أحمد ومالك بأنه إذا مس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسها بدون شهوة لم ينتقض الوضوء، وقالوا بأن الرواية الصحيحة كان يمس بعض أهله فهذا بدون شهوة، أما رواية قبل بعض نسائه فإنهم لم يكونوا يثبتونها بل كانوا يضعفونها ويتكلمون فيها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث أن من أن نواقض الوضوء لابد من أن نتيقنها أو أن يغلب على ظننا، أما مجرد الاحتمال أو الأوهام التي والاحتمالات التي ترد في النفوس فإنه لا يلتفت إليها، ولذلك من خيل إليه أنه خرج منه الريح فلا ينصرف حتى يجد برهان ذلك إما بصوت أو بريح، وفي هذا دليل للقاعدة التي يذكرها العلماء، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. نعم، ظاهر هذا الحديث أن مس الذكر من نواقض الوضوء، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية، وقالوا عن حديث الباب بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل، والصواب أن الأحاديث النبوية ولو كانت أحادا تقبل ولو فيما تعم به البلوى، ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر جماعة فاكتفوا بنقل أحدهم لذلك الخبر، ويؤخذ من هذا أن من مس ذكر غيره انتقض وضوءه حتى ولو كان صغيرا، خلافا لمالك في الصغير، وفيه أيضا أن مس فرج المرأة ينقض. نعم. وعن أبي هريرة رضي يعني الله لو مست المرأة فرجها انتقض وضوءها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. فيه دلالة لمذهب الجمهور على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وفيه أن من مس الذكر من وراء حائل لم ينتقض وضوءه بذلك. نعم. وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بصرة، وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طرق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ وإسناده لا يثبت. وعن هذه الحديث في مس الذكر قد تقدم الكلام فيه، وهذا الحديث من أدلة الحنفية في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن هذا الحديث قد جاء في بعض الروايات أنه كان بعد الهجرة، فلذلك قيل بأن حديث بسرة ومثله حديث أبي هريرة هي أحاديث متأخرة فتكون ناسخة لهذا الخبر، كما أنه قال آخر بأن هذا الخبر فيه التصريح بأن مس الذكر كان أثناء الصلاة، فيظهر من هذا أن مس الذكر كان من وراء حائل ومن وراء حجاب، فلا يدخل في مسألتنا مسألة الاختلاف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذيء فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. وعن جابر بن سمرة أن هذا الحديث فيه مسألة الخارج النجس من غير السبيلين هل ينقض الوضوء، مثل ما لو خرج قيء أو دم أو رعاف أو نحو ذلك، فهل ينقض الوضوء بذلك أو لا؟ وهناك ثلاثة مذاهب، هناك من يرى أن الخارج من النجاسات من البدن من غير السبيلين ينتقض الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، ومنهم من قال إن كان الخارج كثيرا انتقض الوضوء به، وإن كان الخارج قليلا لم ينتقض الوضوء به، وهذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. وهناك من يقول لا ينتقض الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين سواء كان قليلا أو كان كثيرا، وهذا أرجح المذاهب. لماذا؟ لأن الأحاديث التي أثبتت وجوب الوضوء أحاديث ضعيفة، ومنها حديث الباب، ولذلك ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم، ومن ثم فإنه يقال بأن الأرجح هو عدم انتقاض الوضوء بخروج النجاسات ولو كانت كثيرة إذا كان ذلك من غير السبيلين. وفي هذا قول للحنفية يقولون: من أحدث في أثناء الصلاة، من أحدث في أثناء الصلاة، الجمهور يقولون تبطل صلاته، والحنفية يقولون يذهب فيتوضأ ويكمل صلاته، ومذهب الجمهور أقوى، وحديث الباب هذا ضعيف الإسناد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ووفق الله المشاهدين الكرام لما يحب ويرضى، واستعملنا وإياهم في كل عمل صالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.